الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث الاستدلال بأحد المعلولين عن الآخر. الشيخ ذكر قسما من هذه الأقسام، قال: المستدل به إما أن يكون حقيقيا أو شرعيا، ذكر مثال الحقيقي والآن الشرعي. قال: وأما المستدل به الشرعي فمثاله احتجاج الشافعية على وجوب الزكاة على المديان في العين بوجوبها عليه في الحرث والماشية، إذ هما معا معلولان لعلة واحدة وهو الغنى بملك النصاب، والمعلولان معا شرعيا. قال: ومنه احتجاج أصحابنا على أن المكره على القتل يقتل، بأن المكره على القتل يحرم عليه القتل ويعصي به إجماعا، وكون القتل معصية ووجوب القصاص به معلولان معا لعلة واحدة وهي أهلية القاتل للخطاب. قال رحمه الله: القسم الرابع التنافي بين الحكمين وجودا وعدما، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن المديان لا تجب عليه الزكاة، بأن أخذه للزكاة وإعطاءه إياها متنافيان وجودا وعدما. وبيان ذلك أنه إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا، وعلى كلا التقديرين يلزم أحد الحكمين وعدم الآخر. أما إن كان غنيا فيلزم وجوب إعطائه الزكاة وحرمة أخذها عليه، وأما إن كان فقيرا فيلزم إباحة أخذه للزكاة وسقوطها عنه. وإذا ثبت التنافي بين الحكمين وجودا وعدما وقد ثبت أحدهما وهو جواز أخذه للزكاة إجماعا، فوجب عدم الآخر وهو وجوبها عليه. كلاهما أوجب عليه أن يأخذ أن يخرج، ويأخذ الزكاة لأن اللي عنده ما يغنى، هم قيلوها بأن يكون عنده ما يكفي السنة أو غلبها، هي ما يكفي السنة. الله خير. قال: القسم الخامس التنافي بين الحكمين وجودا فقط، ومثاله احتجاج الشافعية على عدم نجاسة المني بأن نجاسة المني وجواز الصلاة به متنافيان، لكن الصلاة به جائزة فهو ليس بنجس. قال: وإنما كانت الصلاة به جائزة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه. يعملوا على الأرض مع الماء لا بد من تطهير الماء عندهم نجس الملكية. قال: القسم السادس التنافي بين الحكمين عدما فقط، ومثاله احتجاج أصحابنا على طهارة ميتة البحر بعدم تحريم أكلها، فإن الطهارة وحرمة الأكل لا يرتفعان، لأن كل ما ليس بطاهر فهو حرام الأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فوجب أن تكون ميتة البحر طاهرة لإباحة أكلها. قال: فهذا تمام القول في الاستدلال، وبه تم الكلام في الجنس الأول. قال رحمه الله تعالى: الجنس الثاني ما يتمسك به المستدل المتضمن للدليل، وله نوعان: الإجماع وقول الصحابي. شيخ أخر الإجماع إلى هذا الفصل بعد الاستدلال وجعله ليس دليلا بنفسه وإنما متضمنا للدليل. شيخ، هل تبع على هذا؟ هناك من جعل هذه القسمة هكذا؟ الإجماع الظني، لا يخصص ولا ينسخ. إذا قيل منسوخ بالإجماع الظن أو منسوخ علامة السند واللي خصص شيخ. وقال هنا قال متضمن والدليل، معناه الدليل اللي تضمن الإجماع هو الناس هو شيخ، لكن نستطيع أن نقول بأن الإجماع ليس دليلا بنفسه وإنما متضمن للدليل. نستطيع أن نقول هكذا؟ ولا بد أن يستند قول الصحيح عند الكل صحيح لا بد أن يستند إلى دليل علمناه هو وجهل لكن ما هو شرط اعتبار علم الدليل خلاص ثبوته يكفي اللي قال بأنه يصح من الدليل آمن قال من المانع عقلا أن الله يلهم الصور قالوا لا بد لهم من دليل لا يكون يعمل دليل لذلك مثل الشيخ لما جهلنا دليله في القراءة لا يصح ما عليه الصحابة والحديث اللي وارد فيه لا يصح الاحتجاج به لكن عرفنا الصحابة ما علم ما عليه إلا لدليل قال وإنما كان متضمنين للدليل لأنه يحرم على الأمة وعلى الصحابي الحكم في مسألة من المسائل من غير استناد إلى دليل شرعي. قال رحمه الله النوع الأول وفيه مقدمة وأربع مسائل. أما المقدمة فاعلم أن الإجماع حجة عند جمهور العلماء ويحتجون على ذلك بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال حجة عند جمهور العلماء بالاتفاق أم عند الجمهور الليلة كلها مناقشة طويلة لكن الجبائي فقط خالف به لكن الآن الخلاف نحكي الاتفاق على حجية الإجماع أم نحكي أنه قول الجمهور الإجماع هو الإجماع هو الخطي ودليل وقل وظني الصحابة الإجماع على مسائل مصالح مختلف لكن الآن حجية الإجماع الإجماع حجة بالاتفاق الإجماع نفسه هو حجة بالاتفاق ما قطعي وما ظني قطعي مشاهدة والمنقول بالتوالي وهذا يقدم على القرآن والسنة لأنه ما يحتمل إلى النسخ ولا إلى النسخ والظن يعارض بالذي الظن والماء سكوته والمنقول آحاله قال رحمه الله فمن خالف الإجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين فاندرج في هذا الوعيد وقال وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على خطأ ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة المعنى تتضمن عصمة الأمة من الخطأ فيما أجمعوا عليه. المسألة الأولى إذا حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر جماعة وشاع وذاع ولم ينكر فقد اختلف في ذلك هل يعد إجماعا ويكون حجة أو لا؟ هو حجة على الصحيح. شوف يمكن مخالفته. علي رضي الله عنه خالف. قال اتفقت أنا وعمر على منع بيع أمهات الأولاد. والآن أرى بيعهن. للقى السابق ما الذي قال فالجمهور على أنه حجة ظاهرة لا إجماع قطعي. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن المرأة إذا عقد عليها وليان ودخل الثاني منهما ولم يعلم بالأول فإنها للثاني بقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه. هو الحق الثاني بالدخول الأول. كيف يا شيخ؟ الدخول هو نعم. قالوا بقضاء معاوية رضي الله عنه للحسن بن علي على ابنه يزيد بذلك بمحضر الصحابة ولم ينكروا. وقال ابن عبد الحكم الشيخ يتكلم عن إذا عقد عليه وليان السابق بالعقد أولى. هذا ابن عبد الحكم خالف قال السابق بالعقد أولى. لكن ما لم يدخل الثاني إذا دخل الثاني خلاص. قال المسألة الثانية إذا أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قول وخالفهم واحد منهم فقد اختلف في ذلك والأظهر أنه حجة. حجة ظنية. هذا الآن مسألة إجماع أكثر. الآن يتكلم عن مسألة إجماع أكثر خلاف الواحد. كأنه موقف. لما وقف هو اللي ضيع. مثل ما خالف ابن عباس. كلا وردك مسألتين. قول منقول أحد. قولي منقول أحد. هذا الحين كله واحد. لكن هنا صرح واحد بالمخالفة. صرح واحد بالمخالفة. يعني المسألة هي قول الأكثر هل يعد إجماعا هنا؟ الصحابة كلهم خالف واحد منهم كما أخذ قال رحمه الله لأنه يبعد أن يكون ما تمسك به المخالف النادر أرجح مما تمسك به الجمهور الغالب ومثاله احتجاج أصحابنا على العول في الفرائض بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك إلا ابن عباس. إذا لا يسمى إجماع. إجماع ظني. يسمى إجماع ونقول أنه ظني. قال وكاحتجاجهم على أن النوم المستغرق ينقض الوضوء بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. لقد خالنا. جزاكم الله خير شيخنا. الله يشفيكم.